وعلى هذا كأن الثمرة إن وقعت في ملك البائع فللبائع، وإن وقعت في ملك المشتري فللمشتري، وبناء عليه يفصل في الثمار. فلو أنه باعه نخلا قد أبدرت وقلنا إنها تابعة للبائع، فإن الموجود عندنا أصل وثمرة، فالذي دلت عليه السنة أن المشتري يملك الثمرة بذلك العام، أن البائع يملك الثمرة بذلك العام وحده، ففرع عليه ما كان يجز ويلقط مرارا، يجز مرارا مثل الكراس مثل البرسيم، برسيم إذا جززته نبت مرة ثانية، والكراس إذا جززته نبت مرة ثانية، أو يلقط كالعنب يؤخذ ويلقط، والرطب والبلح نحو ذلك هذا كله يلقط، وقد يلقط ويتجدد، وقد يلقط على بطن ظاهر وبطن متخلف كالقساء والباذنجان ونحو ذلك. فإذا لابد من التصريف هذه الأنواع كلها، فما كان له جزة واحدة كالحبوب فإنه إذا باع أرضا فيها زرع من الحب فإنه يكون لملكي، قد حدث في ملكي البائع، فليس من حق المشتري أن يطالبه بهذا الزرع الموجود ويجده البائع عند حصاده ويكون من حله، إلا إذا اشترط المشتري وقال أشترط أن أخذ الأرض لهذا الزرع الموجود فيه فهذا كله. الحالة الثانية أن يكون مما يجد، لاحظ الأول يجد فلا يعود، جزته واحدة. أما الذي معنا يجز ويعود، يعني كان يجز مرة بعد مرة كالبرسيم، الدرسين ربما يبقى في الأرض 5 سنوات وربما إلى 10 سنوات على حسب أنواعه حسب جودة الأرض. إذا كان هذا الدرسين يجز مرة بعد مرة فباعه والدرسين فيه جزة ظاهرة فإنها قد حدثت في ذلك البائع، فنقول أصل الدرسين للمشتري الجزة الظاهرة للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، لكن الأصل للمشتري. فإذا جز البائع الجزة الظاهرة أصبح الكل ملكا للمشتري. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك الصح، وإن اشترط المشتري ذلك فقال في الجزة الظاهرة لي، وقال في ميقة مران هذا المنتقق لي، أو قال في ثمرة البستان هذا لي، فإنه يكون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، أي أنها ملك للمبتاع إن اشترطها. قال رحمه الله تعالى فصلا ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى من الجداد إلا أن يشترطه مشتري. كما ذكرنا هذا الفصل ينبني على ما قبله، لكن نحن لما كان الحديث انظروا كيف يعني سعة هذه الشريعة ودقتها، وكيف أن الحديث الواحد يمكن أن تفرق عليه أبواب وتبني عليه فصول وتبني عليه قواعد وأصول، لأنها شريعة كاملة ونبهت بالقواعد العامة بالأصول العامة. هذا الحديث حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبدر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أصل عظيم في مسألة من الذي يتبع النبيع والذي لا يتبعه، وكل المسائل تفرعت على هذا الأصل وانبنت عليه. في الزروع تكون ملحقة بالمعنى، وفي المنقولات تكون ملحقة بالأصل، وهذا لا شك يدل على عظم هذه الشريعة وأنها شملت ما تركت صغيرا ولا كبيرا إلا بينه، ويدل أيضا على أن القواعد الكلية في الشريعة أصل معتبر لكي يحكم بشموليتها. وعلى هذا ما ذكرناه في السابق في الفصل السابق مفرع على هذا الحديث، أن من باع نخلا قد أبدر، يقول رحمه الله من باع نخلا قد أبدر، من باع نخلا، النخل معروف طبعا هذا النخل من حكمة الله سبحانه وتعالى يراد لثمره وما يكون منه، وهو ينقسم إلى زوجين الذكور والإناث. فذكور النخل هي الفحول التي يؤخذ منها اللقاح لكي يلقح به الأنثى، وهناك الإناث التي فيها الثمار المختلفة اختلفت ألوانها واختلفت أشكالها واختلف طعمها